الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه المحاضرة هي آخر المحاضرات المتعلقة بآداب تالي القرآن، نعرج فيها على مسائل هامة وجملة صالحة مما يتعلق بالأدب مع كتاب الله تعالى بصفة عامة، ومن ذلك أنه يسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية وإن كانت نازلة في وجوب الإنصات للقراءة في الصلاة وتحريم الكلام فيها، فهي تؤكد على إنصات من جلس لاستماع قراءة القرآن بصفة عامة، وأما من سمع قرآنا عرضا فلا يلزمه الإنصات وإن كان أفضل. وأفضلية أوقات القراءة حسب ما ورد في الأوقات الفاضلة بصفة عامة، والقراءة في الصلاة أفضل من خارجها. وأما وهب ثواب القراءة للميت فهو فرع عن مسألة وصول ثواب الأعمال بصفة عامة، والصحيح في ذلك عدم وصولها، بل عدم مشروعية هذا العمل من أساسه، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة، وقد دعت الدواعي لفعله فلم يفعلوه، فقد ماتت للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة وأبناؤه الذكور وابنتاه رقية وأم كلثوم وعمه حمزة وابن عمه جعفر، فلم يفعل شيئا من ذلك لأحد منهم مع محبته الشديدة لهم، والله أعلم. وأما الاقتباس من القرآن وهو تضمين الشعر أو النثر بعضه لا على أنه منه بألا يقال فيه قال الله تعالى ونحوه، فقد اشتهر عن المالكية لا على أنه منه بألا يقال فيه قال الله تعالى ونحوه، فقد اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير على فاعله. وسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فأجازه، واستدل له بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله في الصلاة وغيرها: وجهت وجهي إلى آخره، وقوله: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمثال ذلك. وفي سياق كلام لأبي بكر: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي آخر حديث لابن عمر: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى. وهذا كله إنما يدل على جوازه في مقام الوعظ والثناء والدعاء وفي النثر، لا دلالة فيه على جوازه في الشعر، وبينهما فرق. فإن القاضي أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه وفي النثر جائز. وقال بعضهم: الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود. فالأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود، والثاني ما كان في القول والرسائل والقصص، والثالث على ضربين: أحدهما ما نسبه الله إلى نفسه، ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه، كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والآخر تضمين آية في معنى هزل، ونعوذ بالله من ذلك، كقوله: أوحى إلى عشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون، وردفه ينطق من خلفه لمثل ذا فليعمل العاملون. قال السيوطي: وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول. قلت: وهو كما قال رحمه الله. وأقول أيضا: إن ما جاز في النثر جاز في الشعر، ولا أرى مجالا للتفرقة بينهما في مسألة التضمين. ويقرب من الاقتباس شيئان: أحدهما قراءة القرآن يراد بها الكلام. قال النووي: ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، فروى النخعي أنه كان يكره أن يتأول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا. وأخرج عن عمر بن الخطاب أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سينين، ثم رفع صوته فقال: وهذا البلد الأمين. وأخرج عن حكيم بن سعيد أن رجلا من المحكمة أتى عليا، والمحكمة فرقة من الخوارج، وهو في صلاة الصبح، فقال: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فأجابه في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال النووي: قال أصحابنا: إذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته، انتهى. وقال بعضهم: يكره ضرب الأمثال في القرآن. قلت: ومن ذلك القصة الطويلة في المرأة التي ظلت 40 سنة لا تتكلم بشيء سوى القرآن، وهي قصة لوائح الوضع والكذب عليها ظاهرة، وهي أقرب إلى العبث. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة وعلماؤها أولى بمثل ذلك لو كان مشروعا، وما روي آنفا كان عرضا ولغرض مشروع، والله تعالى أعلم. الثاني: التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره، وهو جائز بلا شك. وقال الزركشي في البرهان: لا يجوز تعدي أمثلة القرآن، ولذلك أنكر على بعضهم قوله: أوهى من بيت العنكبوت. قلت: والصواب أنه لا ينكر عليه إلا إذا قال بيتا أوهى من بيت العنكبوت، أما إذا وصف شيئا كالحجة مثلا أو الدليل بأنه أوهى من بيت العنكبوت فلا سبيل لهذا الإنكار. إذا أراد القارئ أن يستدل بآية فله أن يقول: قال الله تعالى كذا، وله أن يقول: يقول الله تعالى كذا، ولا فرق بين الاثنين، وبهما وردت النصوص والآثار. وقراءة القرآن مستحبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، ومن ذلك تحريم القراءة في حالة الركوع والسجود في الصلاة لثبوت النص في ذلك، وكره بعضهم القراءة فيما سوى القيام. ولا تجوز القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال بعض أهل العلم: وتكره حالة القعود على الخلاء وفي حالة النعاس، وكذا إذا استعجم عليه القرآن، وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها. ولا تكره القراءة في الطواف، وبه قال أكثر العلماء، وكرهها بعضهم والصواب الأول. وتوجد بدع مختلفة للقراءة في الصلاة لا نطيل بذكرها. ومن الآداب أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قال مجاهد وهو حسن. ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن، مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرها، فلا بأس بقطع القراءة والقيام له. إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم فيستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا. ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فسلم عليه كفاه الرد بالإشارة، فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة على الأفضل وعاود التلاوة. وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول: الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة. ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله، يستحب للقارئ أن يشمته فيقول: يرحمك الله. ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته.

فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح، فالاعتماد على الحديث وهو جواز أسقط وعدم الكراهة فيه. ويجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وهكذا، وقد تكلمنا عن ذلك في غير هذا الموضع، ولا يصح شيء في المنع منه، بل الأدلة متضافرة على جوازه. وكذلك لا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة ونحو ذلك. قال النووي: ولا يمنع الكافر من سماع القرآن، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويمنع من مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، وإن رجي إسلامه فوجهان أصحهما يجوز رجاء إسلامه. ومن المسائل الهامة المتعلقة بالأدب مع القرآن مسألة ختم القرآن وآداب ذلك، وقد ألف في هذه المسألة من المعاصرين الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رسالة سماها مرويات دعاء ختم القرآن، والشيخ إبراهيم الأخضر رسالة سماها تكبير الختم بين القراء والمحدثين، والرسالتان مطبوعتان متداولتان، وقد تشدد الشيخان حفظهما الله في بعض ما ذكراه فلينتبه لذلك. قال السيوطي: والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل، لما رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي قال: من ختم القرآن أي ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأي ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد مثله. واستحب بعضهم صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. روى ابن أبي داود قال النووي بإسناد صحيح أن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعيين الكوفيين كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما، ويستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن، وهي قراءة المكيين. أخرج البيهقي في الشعب وابن خزيمة من طريق ابن أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي، فلما بلغت الضحى قال: كبر حتى تختم، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك، وقال: قرأت على مجاهد فأمرني بذلك، وأخبرني مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأخبره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك. كذا أخرجه موقوفا. ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن أبي بزة مرفوعا، وأخرجه من هذا الوجه المرفوع الحاكم في المستدرك وصححه، وله طرق كثيرة عن البزي. وعن موسى بن هارون قال: قال لي البزي: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التكبير فقدت سنة من سنن نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ عماد الدين بن كثير: وهذا يقتضي تصحيحه للحديث. قلت: التكبير ثابت في رواية القراءة وبإسناد الإقراء، فحكمه حكم نفس القراءة، ولا يضر ما هو معروف من ضعف البزي في الحديث، فلا عبرة بالقول بضعف التكبير حيث لم يفرق من ذهب إليه بين رواية الحديث ورواية الإقراء. وفي كيفية التكبير تفصيل تراجع له كتب القراءات. ويسن الدعاء عقب الختم، ويستحب أن يجمع أهله وجيرانه، وأن يشرع في ختمة أخرى كما نص عليه السيوطي وغيره. قلت: كنت قد كتبت في تلك المسألة جوابا مطولا لبعض أهل العلم، ويجمل بنا أن نذكره هنا لحاجة قارئ القرآن إليه، فأقول إن دعاء المقرئ عند ختم القرآن بعد أن ينتهي من المعوذتين وقراءة الفاتحة وخمس آيات من أول البقرة قد أشكل على البعض من غير المتخصصين في علم القراءات، ولتوضيح هذا الإشكال نسوق ما يلي. أولا، يجب التنبه إلى أن أمور القراءات يبحث عنها في الكتب المتخصصة بها لا في كتب الحديث ونحوها. وقد ورد ما تقدم نصا في قراءة إمام قراء مكة ابن كثير رحمه الله من روايتي البزي وقنبل وغيرهما، وهي قراءة من القراءات السبع المتواترة التي اتفقت الأمة على ثبوتها، ومن طعن فيما جاء بها فتح بابا للطعن في القرآن الكريم جملة، لأنه لا فرق بين نقل أصول وحروف تلك القراءة وبين نقل هذا الدعاء بهذه الكيفية، فالطرق واحدة والأسانيد هي عينها. ثانيا، قد ذكر الحافظ أبو عمرو الداني أن لابن كثير في فعله هذا دلائل من آثار مروية ورد التوقيف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين والخالفين. وهذا الذي ذكره نفصله بإيجاز فيما يلي. أما مجيئه مرفوعا فقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد، ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. أخرجه الدارمي وأبو عمرو الداني والحافظ أبو العلاء الهمداني وغيرهم، وفيه اختلاف في إسناده، وقد حسنه أبو عمرو والسيوطي. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن كانت له عند الله دعوة مستجابة، إن شاء الله عجلها له في الدنيا وإن شاء ادخرها له في الآخرة. أخرجه الطبراني وغيره. وعن العرباض بن سارية مرفوعا من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، أخرجه الطبراني وغيره. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل ختمة دعوة مستجابة، أخرجه البيهقي وغيره. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم القرآن جمع أهله. قال البيهقي رفعه وهم والصحيح عن أنس موقوفا. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع حرفا إلى أن قال ومن قرأه فختمه كتبت له عند الله دعوة مستجابة معجلة أو مؤخرة، أخرجه ابن عدي والبيهقي وغيرهما. وعن داود بن قيس رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، رواه الأرجاني في فضائل القرآن وأبو بكر بن الضحاك في الشمائل. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير من مكانه، رواه البيهقي في الشعب. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختم القرآن دعا قائما، أخرجه ابن الجوزي في الوفا. وعن علي بن الحسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ختم القرآن حمد الله بمحامد وهو قائم، ثم يقول الحمد لله رب العالمين إلى أن ذكر دعاء طويلا، أخرجه البيهقي في الشعب. وهذه وإن كانت كلها لا تخلو من مقال فهي تدل بمجموعها على أصل ذلك. وأما الآثار فعن أنس بن مالك أنه كان يجمع أهله وجيرانه عند الختم ويدعو بهم، أخرجه ابن الدريس والطبراني وغيرهما، وروي مرفوعا كما تقدم، وقال البيهقي الصحيح عن أنس موقوفا. وعن قتادة قال كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له، فكان ابن عباس يضع عليه الرقباء، فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس فشهده. وعن ابن مسعود قال من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، رواه ابن أبي داود في فضائل القرآن. وعن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة، وعنه إن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن. وعن الحكم قال أرسل إلي مجاهد وعنده ابن أبي لبابة قال إنما أرسلنا إليك أن نريد أن نختم القرآن، وكان يقال إن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن، فلما فرغوا من ختم القرآن دعا بدعوات. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن أن يقرأوا من أوله آيات. وروى الدارمي عن حميد الأعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وروى الحاكم النيسابوري أن عبد الله بن المبارك كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. وعن ابن المبارك أنه كان يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون دعاؤه في السجود. وكان البخاري رحمه الله يختم عند الإفطار كل ليلة في رمضان ويقول عند كل ختم دعوة مستجابة. وقال حنبل سمعت أحمد يقول في ختم القرآن إذا فرغت من قراءتك قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال عباس بن عبد العظيم وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة. وروى أهل المدينة في هذا أشياء، وذكر عن عثمان بن عفان. وفي كتاب الفروع لابن مفلح قال ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة، نص عليه. قال الآمدي يعني قبل الدعاء، وقيل يستحب. وقال ابن الجزري وصار العمل على هذا في أمصار المسلمين في قراءة ابن كثير وغيرها وقراءة العرض وغيرها، حتى لا يكاد أحد يختم ختمة إلا ويشرع في الأخرى، إلى أن قال بل جعل ذلك عندهم من سنة الختم، ويسمون من يفعل هذا الحال المرتحل، أي الذي حل في قراءته آخر الختمة وارتحل إلى ختمة أخرى. وهو الذي يدل عليه تفسير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحال المرتحل. وهذا الحديث رواه الترمذي والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان وابن الجزري في النشر وغيرهم، وزاد في بعض طرقه وما الحال المرتحل؟ قال فتح القرآن وختمه، صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل. وقد صوب الترمذي إرساله، وقطع مكي بن أبي طالب بصحته، وأيده ابن الجزري بذكر طرقه ومتابعاته. وقال ابن الجزري ومن الأمور المتعلقة بالختم الدعاء عقيب الختم، وهو أهمها، وهو سنة تلقاها الخلف عن السلف. وليس ذلك بلازم لكل قارئ، بل الأمر كما قال فارس بن أحمد وغيره من فعله فحسن ومن لم يفعله فلا حرج عليه. ومن تتمات ما يتعلق بالختم ما جاء عن الإمام أحمد أنه منع من تكرير سورة الإخلاص عند الختم، لكن عمل الناس على خلافه. قال بعضهم والحكمة فيه ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن فيحصل بذلك ختمة، فإن قيل فكان ينبغي أن تقرأ 4، 1 للختمة الأصلية و3 للختمة التقديرية ليحصل له ختمتان. قلنا المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة، إما التي قرأها وإما التي حصل ثوابها بتكرير السورة. ومن المسائل الهامة أيضا المتعلقة بأدب التلاوة مسألة سجود القرآن، وقد صنف فيها من المعاصرين الشيخ عطية ابن محمد سالم رسالة سماها سجود التلاوة مواضعه وموضوعاته، وهي مطبوعة متداولة. وفي سجود القرآن مسائل: أولا، اختلف في حكمه، هل هو واجب أم مندوب؟ والصواب أنه مندوب، وهو قول الجمهور، ويكره لمن يقرأ سجدتي الحج ألا يسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر، رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد، إلى غير ذلك من الأدلة. ثانيا، اختلف في مواضعه. يسن السجود عند قراءة آية السجدة، وعددها المختار الذي قاله الجماهير أنها 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل، وألف لام ميم السجدة، وحاميم السجدة، والنجم، وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وأما سجدة صاد فمثلها، بل آكدوا من بعض ما ذكر. ومما يجدر الإشارة إليه هنا أنه مما اختلف فيه من السجدات سجدة سورة صاد، وهي في الثبوت أصح من كثير مما اتفق عليه، وكذلك سجدة الحج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سورة الحج: إنها فضلت بسجدتين. ومحل السجدات كما هو ملحق في المصاحف المطبوعة المتداولة، ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حاميم، فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب جماعة إلى أنها عقيب يسأمون، وذهب آخرون إلى أنها عقيب قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون. والعمل على الأول، والفارق غير مؤثر. ثالثا، اختلف في الأحكام المتعلقة بالسجود، وهي مترتبة على كونه يلحق بالصلاة أو لا. والصواب أنه ليس بصلاة، وهو كسجود الشكر ويلحق بالأذكار، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. وقد بوب البخاري لذلك بقوله: سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء. قلت: وصح ذلك أيضا عن الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة. وكان أبو عبد الرحمن السلمي يسجد على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء. وإذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة سجد بالإيماء، ويسجد في جميع السجدات سواء أكان في صلاة أم خارجها، وقد ثبت سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وإذا سجد في الصلاة فإذا رفع إن شاء قرأ، وإن شاء ركع دون قراءة بعد السجدة، فقد جاءت بذلك الآثار. رابعا، كيفيته وما يقال فيه. أما كيفيته فهو سجدة واحدة يسن أن يقول فيها الدعاء الوحيد الثابت في ذلك، وهو ما ذكرناه في فضل سورة صاد، وهو أن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. واختلف في التكبير له، والأولى أن يفعله إذا كان إماما في الصلاة لعموم نصوص التكبير عند كل خفض ورفع بخلاف خارجها. وأما رفع اليدين والتشهد

التفرقة بين أخذ الأجرة على القراءة للسؤال بها وبين أخذها على التعليم والرقية ونحو ذلك، ولا شك في ثبوت النصوص على أخذ الأجر على التعليم والرقية، وإن كان الأولى في ذلك كما هو الحال في كل ما يتخذ قربة لله أن يكون بالاحتساب، والله أعلم. وهناك مسائل تتعلق بالمصحف وكتابته، فقد اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض، فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي لا بأس به، وكرهه النخعي، وقال القاضي حسين والبغوي وغيرهما ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها، وكره بعض أهل العلم نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى، وقال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد، وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. واتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقق الخط دون مشقه وتعليقه. قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه، ولا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وأجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أهل العلم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا، وقال بعضهم يحرم توسده، بل توسد أحد كتب العلم حرام، وهذا فيه نظر، ولا يسلم إلا إذا كان على سبيل الاستخفاف أو الإهانة، فليس بمحرم فقط بل يصل إلى الكفر. وما روي في توسد القرآن لأهل العلم فيه مذاهب في معناه، ولا شك أنه يستحب أن يوضع المصحف على نحو وسادة وما شابهها، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المدراس عند اليهود، فلما أتي بالتوراة دعا بوسادة فوضع التوراة عليها، ولا شك أن القرآن أولى وأفضل. وأما القول باستحباب القيام له فلا دليل عليه، بل هو أقرب إلى البدعة، والاستدلالات العقلية لا تسلم لأصحابها ويمكن ردها بسهولة. وأما وضع المصحف على الوجه وتقبيله فقد وردت فيه بعض الآثار، ومن ذلك ما رواه الدارمي، قال النووي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن أكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. وتحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله، أما إذا أمن تمكن الكافر منه فالذي يظهر جوازه، والله أعلم. وأما إرسال ما فيه شيء من القرآن فقد ثبت في الصحيح ما يجيزه، وهو ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله. ويصح بيع المصحف وشراؤه، والصحيح أنه لا كراهة في شرائه أو بيعه، وممن قال بذلك الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عيينة، وهو مروي عن ابن عباس. والتفرقة بين البيع والشراء عند بعض أهل العلم ليست وجيهة، لأن الشراء مستلزم للبيع، ولا دليل على المنع من شيء منهما، ولا دخل لذلك في آيات الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، لأن المراد منها بداهة لا علاقة له ببيع المصحف، وإنما هي متعلقة بترك أو تحريف أوامر الله عز وجل في مقابل عرض الدنيا الزائل من جاه ونحوه. ونختم محاضرة اليوم بكلام جامع لبعض آداب التالي لكتاب الله،